Hey. هي خالد، هي ميمون زفزف، هي ميمون خروبي، خاطركم تسول موندا. يا مرضيت باللي قالوه حسينة مرني يا زيدوه سليمة، يا الغلطة عمري غلطة، هي ماني وسليمة بغيبية، يوم منك جات الغلطة. ولا يا قلت يا حبيبي نبغيه وراني عارف شبيه، يا غير بلسان والهضرة، يوم انك جات الغدرة، راني صابر وشوف العين، يا رايحة هاي باوين غلطة عمري غلطة، يوم انك جات الغدرة. Yeah. في راسها بني ارسلتلي صويرة حاولت الشي راسها بني شاصرة فيا ديك الليلة راس مهبت على جالة راس قلبي بيحبس حمصة يا عدل عدل بيشف في سكة